وأشرح لكم كيف رؤية مسير القمر حتى كيف الاختلاف. لو شخص مثلا الطائرة يقول الشخص من هنا المسافة إلى مكة مثلا نصف ساعة، وحسبتها نصف ساعة يقول لأن الطائرة تسير مثلا بسرعة 900 كيلو في الساعة، فيحسب على هذا الحساب، فلو انحرفت الطائرة يسيرا أو هواء أخرها في المسير ما تصل للمكان في الوقت المحدد. كذا القمر، هذه الأرض مثلا وبيضاوية، القمر يسير، فما يدرو ما يعرفون هل القمر يمشي هنا أو سيمس على هذا المسار أو هذا المسار، والأرض كروية ما يستطيعون يحددون. لو كانت دائرية ممكن بالضبط، لكن كروية فئة الهلال هنا أو هنا ما يعرفون. واضح؟ هذا السبب عدم المعرفة. أما بالتلسكوب ممكن يرى قبل العصر بمثلا نص ساعة، لكن عند العبرة بالولادة بولادة الهلال، عند المغيب أشعة الشمس تسطع في العدسة، فما يرى الشخص، فيبعده، لازم يرى بالعين المجردة. واضح؟ وأيضا في ناحية نفسية عند المسلمين، يعني أيهما استعدادا في النفس لشهر رمضان. يقول الشخص خلاص مثلا يقول رمضان يوم الجمعة سيدخل رمضان نصوم، ينظر التقويم وينتهي، ولا يأتي المسلم هذا ودخل شهر لا ما دخل، ها دخل عندك خبر لا ما عندي، شاف أحد ما شافه، متى الشهر رمضان يتشوفون إليه. وهذا من الحكم في الرؤية. ما في التقويم تقول مثلا بعد 20 سنة الصوم يوم الاثنين، فليس له طعم دخول الشهر ولا لذة فيه. يقول أنكر الإمام أنكر بعض العلم في نية كروية الأرض، فلماذا أنكرها؟ الشيخ الإسلام يقول اتفق العلماء على أن الأرض كروية، ما في إشكال أصلا تجري. يقول هل يصح فضل في الصلاة في شهر رجب؟ الشيخ ابن باز رحمه الله يقول ليس هناك حديث صحيح في شهر رجب، لا في صيام ولا في صلاة، مثله مثل شهر ربيع ثاني وجماد أول وجماد ثاني. نعم. طيب بسألك، لو كان شخص في بلد ما حد يعرف رؤية الهلال، ما يستطيع أن يميز الهلال ولد ولا لا، كيف يصنعون؟ مثل لو ناس في دولة أوروبية والمسلمون قلة وما عندهم خبرة كيف أين يهل الهلال، كيف يصومون؟ ها؟ نعم. أقرب بلد إليهم. مثل الصلاة، إذا كانت الشمس ما تغرب في بلد في اليوم والليلة ينظرون إلى أقرب بلد له. يعني لو سألك مثلا شخص في أوروبا وأمريكا وأستراليا أو الصين كيف نصوم، نقول هل عندكم مركز إسلامي يرون الهلال ويعرفونه؟ إذا قال لا، قل انظر إلى أقرب بلد رأى الهلال فتصوم مثله، تصومون مثله. ها؟ أي. هي. لا في الفضيلة أقصد، فضيلة الأعمال. بالمعاصم. لا لا في المعاصم للآية. ذلك يذكرون المعصية بالأشهر الحرم أعظم جرما من غيرها وليس بالفضائل.

1600 رطل العراقي كم تساوي باللي ذكرناه احنا في المو؟ ها تقريبا 300 كيلو، اي 300 وشوي، يعني يعني الصاع كم، يعني كم كم صاع؟ شلون 600؟ لا انا ابغى الرطل احنا 1600 رطل، الرطل يساوي كم؟ ها 207 جرام. طيب 1600 تقسيم 207 ها ها 1600 330 كيلو تقريبا، 330. ثم قلنا لكم البرميل حق الديزل والبنزين هذا 150، يعني تقريبا 2 شوي هذا نصاب الحبوب، وكذلك الثمار لو شخص عنده تمر وبلغ هذا النصاب تجي فيه الزكاة. تمام.